العقل والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا بأن الصلاة هي عمود الإسلام، وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة كل حركة من المصطفى عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة. نقلوا لنا التسبيح، ونقلوا لنا قول رب الصلح، ونقلوا لنا التشهد الأول والتشهد الأخير، والقراءة ماذا يقرأ الإنسان، حتى أحيانا وهو ساكت حينما أو في سر حينما يرون لحيته تتحرك يقول له أحدهم: لأبي أنت وأمي، ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أننا في الصلاة يعني الجهرية أو الصلاة الرباعية نقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة، ونقرأ بعد ذلك سورة أو بعضا من سورة، كما حصل بالنسبة لإمامنا في صلاة المغرب قرأ بعض سورة. وبين لنا عليه الصلاة والسلام هديه في قراءته، لأنه في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب يقرأ من قصار المفصل، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. ما هو هذا المفصل؟ قلنا المفصل يبدأ من قاف إلى الناس. المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، وطوال المفصل من قاف إلى عمة. طوال المفصل طوال المفصل من قاف إلى عمة، وأواسط المفصل من عمة إلى وسقى والليل إذا سجى، وقصار المفصل من والضحى والليل إذا سجى إلى سورة الناس. مر بنا بأنه إذا ركع يضع يديه مفرجتين أصابع على ركبتيه، ولا يثبتهما ويضعهما بين كفين فخذين، فقد كان ذلك مشروعا ثم نسخ، حيث أنه آخر الأمر أن يضع الإنسان يديه مفرجتين أصابع على ركبتيه، ويقول: سبحان ربي العظيم. الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر، ولا يجوز لإمام أن يتجاوزها، لأنه قد يضر بمن يصلي خلفه. أما إذا كان وحده فلو جلس طوال الليل يقول سبحان ربي العظيم، ولو جلس نصف الليل يقول سبحان ربي الأعلى، يقولنا حسن. لكن إذا كان إمام فلا يضر بمن يصلي خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما أطال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقلنا بأنه إذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه أيضا، وإذا سجد لا يرفع يديه، وإذا سجد يكون السجود أولا، أول ما يصل إلى الأرض الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف، ويقول سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة، وعدنا الكمال ثلاث، والكمال عشر، ولا يزيد عليها إذا كان إماما. ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويقول رب اغفر، يرفع الجبهة والأنف ثم اليدين، ثم إذا قام يرفع الركبتين، وهكذا. وقد بين لنا عليه الصلاة والسلام كيف نؤدي الصلاة، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وسن له أن يفرق ركبتين، يعني ما يلاصق بين الركبتين، يفرق بينهما. إذا أراد أن يصلي يفرق بين الركبتين ولا يلزق إحداهما للأخرى. نعم. وسن له أن يفرق ركبتيه لما في حديث أبي حميد: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. على يعني ما يجعل البطن على الفخذين، بل يسجد سجودا معتدلا ويرفع بطنه عن فخذيه. نعم. وسن له أن يفرق أصابع رجليه ويوجهها، أصابع رجليه يفرقهما ويوجه الأصابع إلى القبلة، فإذا سجد يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ويفرج بين الأصابع أصابع الرجلين ويجعل الأصابع متجهة إلى جهة القبلة. نعم. ويوجهها إلى القبلة، لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. واستقبل بأطراف رجليه أي الأصابع القبلة، فإذا كان ساجد يجعل الرجل هكذا ويوجه أصابع الرجلين إلى القبلة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم. وفي رواية: وفتح أصابع رجليه ويقول في سجوده تسبيحا، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ومر بنا لما نزل سبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام: ضعوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام: ضعوها في سجودكم، فيقول سبحان ربي الأعلى. وقلنا بأن الواجب مرضى، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر، وإذا كان إماما فلا يزيد على العشر، لأنه يضر بمن يصلي خلفه. بعضهم قد يكون له ظروف لا يتحمل، مريض ذو حاجة كبير في السن يشق عليه الإطالة، لكن إذا كان يصلي وحده أو يصلي مع أناس يعرف رغبتهم فليطيل ما شاء. نعم. ويقول في سجوده تسبيحه أي سبحان ربي الأعلى، لأنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. والركوع ركن والسجود ركن، وقول سبحان ربي العظيم واجب، وقول سبحان ربي الأعلى واجب أيضا. نعم. وتقدم ما يجزئ منه، وتقدم ما يجزئ يعني يجزي الإنسان أن يقولها مرة سبحان ربي الأعلى. ومر بنا بأن أدنى الكمال ثلاث مرات، وأن الكمال عشر ولا يزيد على العشر إذا كان إماما، وذلك رأفة وشفقة على من يصلي معه، لأنه قد يضر بهم من حيث لا يشعر. نعم. وتقدم ما يجزئ منه وأدنى الكمال منه وأعلاه: وإن على موضع رأسه فلم تستعلي، وإن على موضع رأسه يعني مكان اللي يسجد عليه مرتفع فلا حرج في ذلك، يعني ما هو لازم يسجد على الأرض، يعني لو سجد على طاولة مثلا أو سجد على مرتبة أو سجد على مسندة أو كذا فلا حرج في ذلك. نعم. ومر بنا إنه لا إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يومئ في رأسه، إذا كان لا يستطيع السجود يومئ. وكثير من الإخوة يقول أجريت عملية لعيني لإزالة الماء الأبيض أو لكذا والدكتور نصحني بعدم السجود. نقول يمكنك أن تومئ إيماءك، وإذا كان السجود يضر بك فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. نعم. بلا حاجة جاز ذكره في المبدع، وإن خرج عن صفة السجود لم يجزئ. وإن خرج هذا الفعل عن صفة السجود لم يجزئ، يعني لو جاء مثلا شيء بدون ضرورة طاولة ولا كذا وطعطع راسه عليه نقول هذا ما ليس فيه، فإذا كان هناك ضرورة فنعم، وإن لم يكن ضرورة فلا، الدين يسر لا حرج فيه ولا مشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا، فإذا كان هناك حاجة إن الإنسان يسجد ويطعطر راسه ويسجد فنعم، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه يعد عابثا ولاعبا، والعبث واللعب لا يجوز. نعم. قاله أبو الخطاب وغيره وإن سقط لجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه أجزأه. لو أنه واقف وبعدين سقط على جنبه الأيمن، إنسان مثلا يصلي مع إمام أو يصلي وحده وقرأ طال ثم أصابه يعني مثلا تعثر وكذا وسقط على جنبه وهو في أثناء سقوطه انقلب ووضع جبهته على الأرض واعتبره سجود، نقول نعم عملك صحيح. لو يعني هو لم يهوي بطوعه واختياره ورغبته لم يحصل منه ذلك حينما هوى إلى الأرض، وإنما سقط. فلما سقط على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر انقلب ووضع جبهته على الأرض، هل يعتبر هذا السجود؟ نقول نعم يعتبر سجود، وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. قاله في الفروع ثم يرفع من سجوده مكبرا لحديث أبي هريرة. إذا سجد وأطال السجود وقد ورد بالنسبة لقيام الليل أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فيقول عليه الصلاة والسلام فقامنون أن يستجاب لكم. معنى قامنون أي حري، لأن هذا من أوقات الإجابة، قامنون بمعنى حري، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وفي ثلث الليل الآخر. فالإنسان في سجوده يكثر من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. والدعاء أيها الأحباب كما مر بنا دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة، ودعاء العبادة أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان من بيده ملكوت كل شيء، سبحان الخالق الرازق، سبحان المحيي المميت، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن يقول الإنسان اللهم ارزقني، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم امنحني الصحة والعافية، اللهم امنحني الأمن والأمان والإطمئنان ورغد العين وسعة البال وارتياح الخاطر إلى آخره، هذا كله دعاء يسمى بدعاء المسألة. وإذا جمع الإنسان بينهما يعني بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فحري أو فقمن أن تحصل له الإجابة. ثم يرفع من سجوده مكبرا لحديث أبي هريرة وفيه ثم يكبر حين يهوي يكبر حين يهوي إلى السجود. وأنا قلت أيها الأحباب غير مرة. كثير من الإخوان لا ينتبه لهذه المرة، فمثلا هو الآن في الركعة الأولى، هو في الركعة الأولى وقرأ الفاتحة مثلا وقرأ السورة التي يريد قراءتها وركع ورفع من الركوع. إذا رفع من الركوع وهو واقف يقول الله أكبر، ثم يحمد، يقول لا هذا العمل غير، هذا العمل. طيب آخر يغوي وإذا قرب من الأرض قال الله أكبر، نقول هذا العمل أيضا غير صحيح. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن يبدأ بالتكبير من حين أن يغوي وهو واقف وينهيه حينما يقرب من الأرض وحينما يضع جبهته وعرضه عليه. وهذا في جميع الانتقالات في الصلاة. فمثلا أنا الآن أريد أركع، لو أنا واقف وأكملت القراءة مثلا قلت قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ثم قلت الله أكبر ثم ركع، أقول لا هذا العمل غير سليم. ولو قلت من الجنة والناس ثم أهويت وحينما ركعت قلت الله أكبر، نقول لا أيضا هذا العمل غير سليم. إذن ما هو السليم؟ السليم أن يبدأ الإنسان بالتكبير وهو واقف وينهيه إذا انتهى، يقول وهو الله أكبر، وإذا كان واقف ويريد أن يركع يقول الله أكبر ويهوي وينهي التكبير وهو قد استقر ساجدا. وكذلك إذا أراد أن يرفع، ما دام ساجد على الأعضاء السبعة ما يقول الله أكبر وهو ساجد، وإنما يرفع عند بدء الرفع يبدأ بالتكبير، وعند استوائه جالسا أو قائما يكون التكبير قد انتهى. هكذا كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع من سجوده مكبرا لحديث أبي هريرة وفيه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يكبر حين يهوي في السجود ويكبر حين يرفع رأسه، لم يقل يكبر حين يجلس أو يكبر حين يقوم، لا يكبر حين يرفع رأسه وينهيه إذا انتهى القيام أو انتهى ارتفاعه من السجود إلى القعود. نعم. متفق عليه. ويجلس مفترشا على يسراه إذا جلس بين السجدتين يفرش اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويجعل أصابعه متجهة إلى القبلة، هذا إذا كان مستطيعا. وأما إذا كان له عذر كأن يكون لا يستطيع أن يجلس على اليسرى لوجود علة، أو لا يستطيع أن ينصب اليمنى لوجود جرح أو غير ذلك، فهذا معذور. لكن إذا استطاع ينصب يفترش اليسرى الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى متجهة إلى جهة القبلة. نعم. ويجلس مفترشا على يسراه بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب يمناه أي يمنى رجليه ويخرجها من تحته. ويخرجها من التحت منصوبة والأصابع إلى جهة القبلة. نعم. ويثني أصابعها نحو القبلة، أصابع الرجل اليمنى. نعم. فيجعل بطون أصابعها إلى الأرض معتمدا عليها لقول أبي حميد، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. نعم. ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. قال الأكرم: تفقدت أبا عبد الله فوجدته يفتح أصابع رجله اليمنى. إذا قال تفقدت أبا عبد الله، من هو أبو عبد الله هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، لما يقول هذا العالم الجليل يقول فقط انظروا الى ابي عبد الله ماذا يفعل، كيف يجلس وكيف يقول، يقول تفقدت يعني تابعت حركته في صلاته فوجدته يفعل كذا وكذا. واذا قال ابا عبد الله فالمقصود به امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله. نعم. قال الاكرم تفقدت ابا عبد الله فوجدته يفتح اصابع رجله اليمنى ويستقبل بها القبله. اليمنى يستقبل بها القبله واليسرى يقعد عليها. نعم. ويبسط يديه على فخذيه هو الان جلس يضع اليدين على الفخذين، يضع اليدين ولا يلقمهما بالركبتين هكذا، لا، وانما يضع اليدين على الفخذين هكذا. واذا اراد ان يتشهد فانه يعقد الخنصر هكذا والبنصر هكذا ويحلق بين الوسطى والابهام ويجعل السبابة يشير بها. مرة اخرى هذه الاصابع هذه هي الخنصر وهذه هي البنصر وهذه هي الوسطى وهذه السبابة وهذه الإبهام. الخنصر فيها ثلاث أنامل والبنصر ثلاث أنامل والوسطى كذلك والسبابة كذلك والإبهام في أنملتين فقط. لذلك لما كنا في الجراح والجنايات لو قطع أنملة من الخنصر ففيها ثلث عشر الدية من الخنصر ومن البنصر كذلك ثلث عشر الدية ومن الوسطى ومن السبابة، لكن لو قطعها من الإبهام نقول نصف عشر الدية. الأنملة من الإبهام فيها نصف عشر الدية فهو يعني يعقد الخنصر باليد اليمنى. اليد اليسرى يضعها على فخذه، اليد اليمنى يعقد الخنصر والبنصر ويحلق يعني حلقة كده ويحلق بين الوسطى والإبهام بين الوسطى والإبهام ويدع السبابة يشير بها إذا أراد أن يتشهد تشهد أن لا إله إلا الله. نعم. ويبسط يديه على فخذي مضمومتي الأصابع كجلوس التشهد ولنقل الخلف عن السلف ثم يقول رب اغفر لي وتقدم عند ذكر تسبيح الركوع وإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا فلا بأس، لكن الأولى أن يقول رب اغفر لي. نعم. فإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لي فلا بأس قاله بالشرط ثم يسجد سجدة أخرى. السجدة الثانية كالسجدة الأولى، يسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهو الآن جالس يسجد أولا يضع يديه ثم يضع جبهته وعلى. وإذا كان واقف قلنا الرجلين أصلا على الأرض يضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. وإذا قام رفع الجبهة والأنف ثم رفع اليدين ثم يرفع الركبتين. نعم. ثم يسجد سجدة أخرى كالأولى في الهيئة والتكبير والتسبيح لفعله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع من السجدة الثانية مكبرا قائما فلا يجلس للاستراحة على صدور قدميه. أطلق صدور على قدميه لأن قدميه ما في صدور، الصدور جنة، و وما عنده لا قدم ينحني. نعم. أطلق صدوره على صدرين ولم يعبر به. ولم يعبر بصدرين لأن صدرين نعم. استثقالا. بين تثنيتين. نعم. فيما هو كالكلمة الواحدة. معتمدا على ركبتين. يعني عند القيام يعتمد على الركبتين. ولا يعتمد على اليدين إلا إذا كان محتاجا. إذا كان رجلا كبير السن ما يقدر يقوم على الركبتين، وإنما لابد يضع يديه على الأرض وذلك للمشقة. فإذا كان كذلك فنعم، وإلا فإنه يعتمد على ركبتيه ويقوم. نعم. معتمدا على ركبتيه لا على يديه، لحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. نعم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. رواه النسائي والأكرم وفي لفظ: إذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وعن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. رواه أبو داود. فإن شق عليه اعتماده يعني ما ثقل عليه وعظم. نعم. فإن شق عليه اعتماده على ركبتيه فإنه يعتمد بالأرض ويقول. نعم. لقول علي: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. إلا أن يكون معذورا، وذلك إذا كان شيخا كبيرا يشق عليه. نعم. رواه الأكرم. وعليه يحمل حديث مالك